الكرام، بعد قليل إن شاء الله يقام للصلاة من هنا من مسجد النور، ويأمنا فيها الشيخ سيد كساب. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.